فأنا أفترض أن القرآن الكريم يستطيع أن يعطينا جواب على السؤال هذا، على اعتبار ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ويقول جل شأنه تبيانا لكل شيء. ففي آيات كثيرة صريحة جدا ومباشرة في أنه يستطيع القرآن أن يقدم جواب على أي سؤال من هذا النوع يطرح. فلو حاولنا أن نسأل القرآن الكريم ليه ما حصل المطلوب، فما الجواب سيكون؟ يعني ما هو جواب القرآن المفترض على هذه الحالة؟ طيب، فما جواب القرآن في التصور لما نقول له: يا قرآن، احنا انهارت الرابطة بين أمتنا وأقاليمها من سنة 1924، يعني الطلقة خلاص كما يقال، ولكن الانهيار كان بادي من قرنين تقريبا أو أكثر. ومنذ ذلك التاريخ قمنا بمحاولات تجديد وتغيير كثيرة انطلاقا من الإسلام وغيره، ولحد الآن احنا حالتنا تسوء تسوء تسوء. معنى ذلك أن الأدوية التي يتعاطاها المريض إما هي أقل من المرض، فما عاد يعني مش قادرة تخلص على المرض، وإما أن يكون الفيروسز أو الأمراض، عليكم السلام ورحمة الله، كونت مناعة ضد الأدوية التي تتلقاها، فأصبحت تتغذى أصلا على الأدوية وليس وإما فاحتمالات كثيرة. فلو شغلنا بالنا شوي، يعني أنا مش حاخذ كثير في هذا الموضوع، يمكن فقط أريد أفتح موضوعات. فلو شغلنا فكرنا بحثا عن الجواب، فما الذي سيقوله القرآن الكريم جوابا عن هذا السؤال؟ لما لم ننهض؟ لما لم تجري معنا محاولات نهوض؟ باكستان آلت إلى ما آلت إليه، يعني قامت باكستان لتكون دولة إسلامية تضم المسلمين في القارة الهندية وتحميهم من عدوان الهنادك وسواه، ولكن انتهت إلى ما روح. طيب، العالم العربي حصلت فيه محاولات عديدة، وكبرى الحركات الإسلامية قامت فيه ولا يزال لها وجود في كل مكان، ومع ذلك التراجع عن الإسلام و يعني التقليل من نسبته إن صح التعبير في مجتمعاتنا مستمر. فما ما ما الجواب يعني؟ تفضل دكتور. طبعا شايف يعني يمكن فيه تراجع صحيح على الناحية السياسية، لكن من نواحي أخرى فيه تقدم. يعني إذا قارنا قبل قيام الكتان أو غيره في هذا الوقت، أنا بنجد يعني قرب الناس إلى الإسلام الآن واعتمادهم عليه واعتماد مرجعية في هذا الوقت أكبر بكثير من الوقت الماضي. لكن هذه الأمة أنفسها قيادة، يعني طبيعة تقول هذا وتستفيد من قربها من الإسلام وحفظها عليه وكذا يقودهم إلى هذا. ممكن ما يحدث في العراق وأحداث أقرب منا، يعني من مقاومة المحتل وما يحدث في فلسطين مقاومة للمحتل، تدلل أن احنا الآن في خير. يعني احنا المسألة ليست يعني تتغير من أسوأ إلى الذي أسوأ منه، هو احنا ينقصنا على المستوى السياسي فعلا ضعاف ان حال يقود هذه الامه ثم يستفيد من خبراتها وقدراتها ويتحرك بها حتى تسترد يعني عافيتها من الرصد. اما على النواحي الاخرى فلا شيء، ملف كبير كثير وفي اثر لهذه سواء كانت الجامعات او الازهر او غيره، له اثر طيب افضل بكثير. كثير من هذا القرن مثلا او القرن الفائت اللي هو 2000 مثلا في تقدم اكثر. شوفوا دكتور الله يبارك فيك، لكن هذه حتى نثبتها نحتاج الى يعني وسائل علمية نعمل فيها موازنات. يعني نرصد حالتنا مثلا في القرن التاسع عشر ووضعها على ورق على طاولة، كانت حالة التعليم عندنا كده، حب الإسلام أو بغضه بشكل فلان، القوانين المطبقة كانت كده. ثم نجي ننتقل إلى القرن الآخر، سواء ناخذ وحدات زمنية، إما عقود أو قرن أو نصف قرن أو شيء من هذا، ونعمل نفس الأسئلة. فأشوف نعم نسبة التدين زادت، ولكن أيضا نسبة السكان زادت. فإذا قلت إنه نسبة التدين الآن أفضل مما كانت قبل 50 سنة، طيب قبل 50 سنة الشعب المصري تعداده يمكن 20 مليون، الآن يقارب 80 مليون. الوعي الديني اللي تركته مدرسة أفغاني محمد عبد والآخرين كذا كان موجود أيضا، وهو اللي شكل النواة لانطلاقة الإمام البنا. لأن الإمام البنا رحمه الله عمل مثل ما بلا تشيه طبعا ماركس لما أخذ الفكر الهيجلي لينين أخذ الفكر الهيجلي الماركسي وسوى الدولة السوفيتية وأقام الحزب الشيوعي، قال كانت أفكار هيجل بدون أرجل فنزلناها إلى الأرض وعملنا لها أرجل وخليناها تمشي على الأرض، وهذا صحيح. أنا أعتقد أن الفكر الإصلاحيين في القرن التاسع عشر وبدايات العشرين إلى قريب من نهايات العشرين كان بدون أرجل، سواء فكر أفغاني أو رشيد رضا أو عبدو، يعني كواكبي، الدهلوية في الهند، الآلوسيين في العراق، محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة، هذه كلها كانت أفكار بدون أرجل مش نازلة على الأرض. ومحاولة الشيخ محمد مع الدولة السعودية محاولة فشلت، ومحاولة السنوسية في ليبيا فشلت، والمهدية في السودان فشلت. فلأول مرة الأستاذ البنا رحمة الله عليه يعني أهم نقطة قوة فيه هو أنه وضع الفكر الإصلاحي أرجل وخلاه يمشي على الأرض ويتحول إلى حركة. يعني أنا أشبه مثلا أبو دائما الخميني نقطة قوته بفكرتين، ضرب فكرة التقية عند الشيعي وأطلق ساقيه مثل ما يقول ويديه، فقال له التقية دي ما تنفعش لما يصير كفر بواح، فاطلع من التقية، فكسر القيود اللي تكتف الشيعي وتخلي أنظاره دائما مشدودة إلى الغيب، في إمام يأتي ويملأ الأرض عدلا بعد أن مليت جورة. النقطة الثانية ولاية الفقيه، قالهم أنتم مش مؤمنين أنه لا بد من إمام، طيب أنا حشتغل نيابة عنه ولما يجي حسلم الرأي فاشتغلوا معايا. ففعل الشعب بهذه الطريقة. الإمام أن استطاع أن يفعل كل هالأفكار ويحولها إلى حركة تمشي على الأرض بأن حولها لجماعة متحركة على الأرض وليست مجرد أفكار تطرح وتوضع على أرفف مكتبات. يعني الآن عندنا الأعمال الكاملة للأفغاني، الأعمال الكاملة لعبد الله يجزي خير محمد عمارة جمعهم كلهم، طيب لكن على الأرض من يستطيع الآن أن يقول والله انا من مدرسة الافغاني ومن اتباعي ما في، لكن يستطيع ان يقول انه انا من مدرسة البنا وانا بكذا وبكذا. ليه؟ لانه موجودة على الارض يعني ملموسة. ف لما نريد نسوي قياسات، القياسات يجب ان نضع مقاييس دقيقة لقياس كل شيء، السياسة، الاقتصاد، التعليم، العلاقات الاجتماعية، المسجد، رواد المسجد إلى آخر. ونقارن من نفس الزوايا وبسقف احنا حددناه للقياس، فنستطيع آنذاك أن نقول والله احنا في هذا الجانب لا عندنا نقص. انا اذكر اول زيارة لي الى امريكا كانت يمكن سنة 76، ووجدت اخوان لنا سبقونا كانوا موجودين هناك، فسألتهم كيف ترون مستقبل امريكا، فتقريبا 3-4 منهم وهم قيادات يعني بالعمل الطلابي والإسلامي بصفة عامة، كان جوابهم أنه لن تأتي سنة 2000 إلا ونصف أمريكا مسلم. طبعا أنا أخذتني الدهشة، والله إذا أرفع الله يحفظك كيف. فذكروا لي معدلات ومعظمهم علميين يعني مهندسين وكذا، فقال مثلا الآن عندنا حوالي 1200 إلى 1300 مركز إسلامي ومسجد منتشرة في القارة، في كل مسجد يدخل الإسلام يوميا 1-2 وأحيانا 5 وأكثر وأقل. فإذا حسبنا في كل يوم عندنا 1500 داخل للإسلام، واستمرينا نضعف سوف نجد أنفسنا بلغنا كذا كذا كذا مليون. طيب خير إن شاء الله. طبعا أنا ما دخلت مخي، وأنا شيخ المفروض تدخل مخي أسرع، لأنه إحنا عندنا العلاقة في الغيب وكذا تأهل لهذا. فالمهم بديت أناقش، فقلت له طيب هل حسبت الفاقد من أبناء المسلمين اللي يتأمرك، من بنات المسلمين اللي تتنصر مثلا، بلدان المسلمين في أفريقيا وآسيا واللي يتنصر منهم؟ قال لا. قلت له طيب ايش تحسب الصادر والوارد؟ تحس اي بقال موجود في اي حارة من حوالي القاهرة او بغداد او شيء عنده صادر ووارد، فيقول لك الوارد كذا والصادر كذا ويحسب ارباحه على هذا الاساس، فعلى اي اساس انت كذا؟ فبدأ جدل ونقاش طريف في حينها. فبعد ما صار 11 سبتمبر، نفس الأخ جاء بزيارة، كان هو ترك أمريكا، فقلت له كيف ترى الستيتمنت بتاعتك اللي قلت ليها في كذا؟ قال يا أخي جرت الرياح وبما لا تشتهي السفن، احنا يعني علينا أن نعمل والباقي على الله. قلت له لا، هذه أخطر مقولة أسمعها من مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الجزاء والنتائج بالعمل، فإذا صلح العمل النتيجة لا بد منها. فأنت إذا عملت حساباتك كلها، ولذلك ربنا جل شأنه في صدر الإسلام كان هو اللي يحسب للناس على اعتبار ناس أميين ولسه داخلين يحتاجون مساعدة، فكان يحسب لهم مرة يقول لهم إن يكن منكم 20 صادرون أغلبهم 200، يقول لهم الآن خفف رضى الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نزلهم من 10. والسبب والعلة بالاثنين، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني وأنتم تفقهون. إذن الفقه مؤشر خطير جدا في هذه الحالة. مش الفقه بتاعنا معرفة الأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلتها التفصيلية، لكن هو فقه الحياة بصفة عامة، ومنه الفقه بتاعنا. فحسبها بهذه الطريقة، بأنهم قوم لا يفقهون وأنتم تفقهون، الواحد منكم يعادل 10، أقل تقدير الواحد يعادل 2. لما نحسب الطاقة الجسدية، لما دخل الطاقة الجسدية في الحساب، لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم كذا، فدخل الطاقة الجسدية مع الطاقة المعنوية وعمل حسبة فطلعت 2-1. الآن المفروض احنا نحسب، لأنه بعد 15 قرن من التعليم المفروض نكون طلعنا شوية من الأمية، نجحت خطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراجنا من الأمية، ويكون المشكلة يعني كبيرة. طيب فالمفروض احنا نحسبها، فإحنا لما نحسبها نحسبها ازاي؟ موجود حساب. يعني أنا الآن لو سألت الأمريكان العنيين يعني بقضايا البلد، أمريكا تقدمت أو تأخرت في عهد بوش عن عهد كينيدي، راح يحط الكالكوليشن وحسابات وكذا، ويقوم يحسب ويقول لي الاقتصاد كان مثلا في عهد كينيدي أحسن، في عهد بوش الموارد زادت لكن الاقتصاد اضطرب من حيث كذا، سمعة أمريكا كانت في عهد كينيدي مثلا أحسن، في عهد بوش أسوأ، في وهكذا، فيديني حسبة. والآن موجود إدارة في الأمم المتحدة مهمتها أن تدرس البلدان الأعضاء 50 سنة مقبلة، وتقول أنه مثلا مصر بعد 50 عاما من الآن عدد سكانها سيكون كذا، نظام الحكم فيها سيكون كذا، الاقتصاد سيكون كذا، الرطعة الزراعية كذا، نسبة المياه كذا، للأغراض الاقتصادية المبادرة. فتركيزهم يغلب عليه على الجانب الاقتصادي، لكن انت يمكن ان تنطلق من هذا النوع او من مهجية الإحصاء على الأقل لمعرفة الأبعاد اللي هو ما يحسبها، بس احنا نحسبها. نقطة أخرى دكتور رجب أيضا نحتاج أن نلتفت إليها، هي نقطة الكم والكيف. إحنا المسلمين عندنا الكيف، الكم له وزن، وأحيانا نديه وزن أكبر من وزنه الحقيقي. يعني أذكر رحمة الله عليه الدكتور المل مرة في أمريكا كان في مؤتمر حاشد، وطبعا هناك إخواننا لما يأقدوا مؤتمراتهم السنوية يروحوا يأجروا مثلا في شيكاغو أو غيرها سنتر من هذا مال الانتخابات اللي يدخلوا الحزب الجمهوري والديمقراطي، فيعني إذا تحط بي 20,000 يضيعون، فتشوف الناس يعني في داخله لما يتوزع 5,000 لا تكاد تراه. ولكن الحمد لله في هذه اللقاءات السنوية مثلا إشنا الآن بدأت توصل إلى 40,000 في مؤتمراتها السنوية. فالدكتور أحمد الملط رحمة الله عليه كان جاي كضيف خارجي، وأحد الإخوة من الحضور سألوا سؤال، قال له دكتور فين حركة الإخوان وين هي الآن وإيش اللي عملها وكذا، على طريقة بعض الشباب اللي يطرح سؤال استفزازي شوي وكذا. فانزعج الدكتور الملط، قال له أمال دول الآلاف اللي تشوفهم حواليك دول إيه؟ دول مش اخوان المسلمين، دول مش ثمرات جهاد الاخوان. طبعا في امريكا وفي مليانة وقباء وبلاوي وكذا. المهم هذا اللي حصل، فالكرة العددية جعلت الدكتور ينتشي رحمة الله عليه، ويحس انه لا هو في شيء ملموس في اطار هذا. الكثرة العددية محتمل، ولكن احنا نشوف القرآن الكريم دائما يقلل من قيمة الكثرة المجردة، ولكن اكثر الناس لا يعقلون لا يعلمون، وان تطع اكثر من في الارض يضلوا عن سبيل الله. فمش زي الديمقراطية في حساب الاصوات، وانما لا الحساب مختلف. حتى العربي قبل تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها أن الكرام قليل. في نوع من لفت الأنظار للاهتمام بالكيف وليس بالكم. فلذلك يعني أنا لما أدخل المسجد وأشوف المسجد مليان وناس تصلي برا أفرح صح، ولكن أفكر يا ترى هل هؤلاء واعين لما يجري حولهم أو لا؟ لما أشوف الناس، أنا في الحج كان دائما حتى قمت وأنا هناك أقلل من ذهابي للحج، يعني في كثير من السنوات ما أروح، وأنا ساكن في الرياض للزحمة الموجودة وكذا، ونقول نترك مكاننا لغيرنا. لكن من الأسباب حقيقة إنه أذكر مرة وإحنا بنطوف سقط واحد رجل كبير أو شيء، عليكم السلام ورحمة الله. فأريد وكنت شباب وقادر أنه كذا أحمي، فحاولت أن أنزل والمطاف شغال بحيث أقدر أحمي قبل ما يدوسوا ويخلصون عليه لعلي أستطيع أن أعينه. لم أجد واحد من هؤلاء اللي بيطوفوا تعاون معايا أو ساعدني أو مارسني، يعني ماشي هو مثل الدبابة مع البدو هذول لما يحطوا نسوانهم وكذا فيما بينهم ويمشوا وكأنهم دبابة، واغفر اغفر جزما تغفروا إلى آخره. فما استطعت إلا يعني الحمد لله ربنا مكني إني وقفت على رجليه وإلا انتهى. وكثير يروحون من عندنا في المطاف وفي الرجل وفي كذا، في حين سيدنا عمر شوف لما يقول والله أعلم أنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالنزعة دي يعني نزعة النوع والكيف. ولما قيل لعمر تمنى، هو سألهم قالوا تمنى، فكل واحد تمنى، فاللي قال أن يكون عندي ملء هذا البيت ذهبا أنفقه في سبيل الله، ملء هذا البيت كذا إلى آخره. ثم قال تمنى أنت يا أمير المؤمنين، قال أتمنى أن يكون عندي مثل هذا البيت رجال أمثال أبي عبيدة وأمثال فلان وأمثال فلان أوليهم أمور الناس. انصرف العقل الكبير للجانب النوعي وليس للجانب الكمي، فأيضا المفروض هذه الأمور تدخل في حساباتنا. فإذا جينا رجعنا لسؤالنا الأول، الأمم اللي أخطأت أخطاء أقل من أخطائنا وذكرها لها القرآن، لنا القرآن الكريم، أبيدت يعني عاد وثمون إيش اللي سووا، حتى قوم لوط دائما يعرفون بجريمة واحدة. على مستوى الأمة إحنا الحل عندنا نماذج من كل الجرائم، يعني تقول لي على قوم لوط ما كذا مرة يطلع مظاهرات في الكويت وغيرها في الخليج الهوموسيكشوالز 800 و 900 واحد يطلعون متظاهرين بالقرعون بكل كذا في الشوارع ومحدش يقول هذا. وجمعية الهوموسيكسوال في أمريكا وابتليت بيها الحمد لله مرة فعرفت شيئا عنها. أحد الطلاب اندس علينا ما نعرفه يعني طالب جاء تقدم ولحية وملابس حتى يعني هو أمريكان لكن لابس جلابية وكل شيء ما إسلامية. قبل المهم وجايب تزكي برضو فقبل. اكتشفنا أثناء الدراسة أن الرجل هوموسيكسوال ومش بس هذا إمام لمجموعة يسموهم الفاتحة، مجموعة الفاتحة في واشنطن اللي هم عندهم مسجد يعني ومرشحين الأخ حتى يزيد معلوماته يصير إمام ممتاز يعني كويس كواليفايد. طيب كيف أخلص من هذول ديسكريمينيشن على طول دعوة ومحاكم ودنيا. فاتفقت أنا والأخوة المدرسين انصقتوا في المواد وكذا ومع ذلك اشتكى ودعوة وروح وتعالوا وخسرنا شوية فلوس وإلى آخره حتى نتخلص منه. لكن الاحتجاجات علينا لم تنقطع من هذه المجموعة. وبعدين قدروا يسجلوا لي شريط عن طريق سؤال جهلية أحدهم في محاضرة انه ما حكم الاسلام في الهوموسيكسوال. فقلت له هذولا احنا يعني اذا قلت له انا من لا ياخذ حد الرجل لكن اتمنى ان ارجم الهوموسيكسوال لانه هذا يرتكب جريمه فيها تهديم اسره وفيها كذا وفيها كذا والى اخره. المهم سجلت علي وراحت محاكم وانه هذا يحرم على دخلنا. طيب فبرضو ما خلصنا منها إلا بشكل أنفس. فهذه الجريمة المهم موجودة في محيطنا حتى العربي وفي محيطنا الإسلامي للأسف الشديد واسعة في بعض المناطق. وبعض المناطق يعني دخلتها بتقاليد معينة. يعني أعرف بلدان أنا لا أريد أن أسميها يعتبرون أن اللي يشتغلون بالخدمة في البيوت مش قبل يعملون خصيان وكذا يخصوا عبيدهم وهذه هذول لا يعملوا الجريمة هذه نعوذ بالله حتى ما يبقى عنده استعداد أن يكون إلا شاب نعوذ بالله. في بلدان معينة يعني نعرفها عندها هذا ويعتبروا قضية عادية يعني في هذا الموضوع يعني يعني لا يعتبر عيب أن يمارس هذا مع شخص في مجال خدمة في المنزل أو في كذا إلى آخر. السرقة طبعا ابن الحمد لله الحرامي أكثر. الزنا موجود. الرشوة الفساد كذا بأنواع. يعني المفاسد اللي حصلت لدى الأمم موجودة عندنا. لكن لم نبتلى بالاستئصال كما ابتليت الأمم الأخرى وذلك بناء على الوعد الإلهي أنه هذه الأمة هي آخر الأمم والأمة الشاهدة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والقرآن الكريم آخر الكتب. فما في استئصال ولكن في سحق. يعني يمكن الأمة أن تضرب وتسحق وتهان من قبل كل أعدائها إلى ما لا نهاية حتى تثوب وترجع إلى الله لأنه ما في بديل. سنة الاستبدال لا تجري على هذه الأمة وسنة الاستئصال لا تجري عليها. بقيت سنة لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فتستمر يعني يخرج من محنة إلى محنة أخرى ثالثة رابعة خاملة عاشرة ألف. لكن مش حيريحوا ويستبدلوا بغيره. ما فيش انتهت النبوة ختمت هذا آخر كتاب سماوي ينزل محفوظ كاملا وموجود بين أيدي الناس. وهذه الأمة هي المشاهدة، عليها أن تتصف بصفات، تفقدها تعذب إلى أن ترجع إليها، ليس هناك أي بد. طيب، فإذا إحنا لما نجي نريد نقيس ونشوف إحنا فين، هو القياس لابد أن يدخل في اعتباراته الوعي بالانحراف، الوعي بالانحراف، كم هي زاوية الانحراف في كل مجال من مجالات الحياة. يعني احنا بالنسبة لنا في العهد الأموي حصل عندنا انحراف في النظام السياسي، خاصة بعد ما ولي يزيد، لكن النظام القضائي بقي نظيف، وكان هو سر عظمة الإسلام، وعدل القضاة المسلمين كان وسيلة أساسية للدعوة إلى الله. يعني الناس تشوف عدل أمامها، والعدل أعلى القيم، فبالتالي يقول لك الناس دول لسه بخير. نعم حكام ممتعين، بس الأمة أمة فيها مجتمع مدني قوي جدا كما يعبرون الآن، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتصدى للظالم ويأخذ على المسيء، وفيها نظام قضائي يحمي هذا، يحمي المجتمع المدني. فكأن الخلل، يعني إذا أخذنا بمقاييسنا الحالية نشوف أمريكا عظمتها أنه عندها سوبريم كورت، نظام قضائي يحمي النظام القضائي، عندها كونغرس يحمي المنظومة التشريعية، عندها وايت هاوس وحكومة للتنفيذ. فهذا التوازن بين السلطات الثلاث ده يحفظ لهذا البلد قدرته على الديناميكية والحركة والتقدم وتحقيق أهدافه. الآن مثلا لما البيت الأبيض يصير فيه خلل، رأسا تقوى الاثنين، وهذه ما أخذيها من القضايا الطبيعية. يعني ربنا تبارك وتعالى تشوف الإنسان المبصر يفقد بصره، ربنا يديله زيادة بقوة السمع، يفقد شيء من طاقاته يعوض بطاقة أخرى، فتزداد قوة الكونغرس لكي تواجه انحرافات التنفيذي اللي هو الوايت هاوس والحكومة والدولة. أحيانا الكونغرس يضعف أيضا ويمرر أشياء السوبريم كورت، أحيانا يلجأ لها أفراد فتستطيع أن توقف الأمور عند حدها. بالنسبة لنا إحنا بعد ما مرينا بهذه الأقوال، النظام السياسي من الأصل أصابه الانحراف، وفي حديث لا أدري مدى صحته يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. فتم نقض عروة السياسة من البداية، ثم جت عروة القضاء والتدخل في القضاء وحصلت، ثم جت عملية الانفصال بين أولي الأمر منكم اللي هم العلماء والحكام، فالحكام تغلبوا على العلماء وعزلوهم في المساجد، فأصبح عندك انت فقه تغييري لا يجد مجالا للتطبيق، وأصبحت سياسة برغماتية لا تجد مجال لإدخال القيم، زادت القاب يوم بعد آخر إلى أن بلغت ما بلغته. فنحن في عصرنا هذا نظام سياسي فيه مشاكل، نظام قضائي فيه مشاكل، نظام تعليمي له مشاكله. يعني إحنا إلى غاية تقريباً القرن السابع عشر، دخول نابليون مصر 1798، لذلك التاريخ احنا كانت كل مشكلاتنا في الداخل نحلها محليا اسلاميا، ولما نصبر نصبر اسلاميا نتحول الى فرق او مذاهب بس في الداخل الاسلامي، ولما نختلف ونتفق حلولنا دائما من الداخل الاسلامي. بدأنا نستورد الحلول من خارج بعد حملة نابليون، بعد هذه الحملة الآن أصبح عندنا وهذا أكبر شرخ ابتلينا به اختلاف المرجعيات. يعني عندنا فصيل كامل من الأمة مرجعيته غربية ويحتكم إلى الديمقراطية والشفافية والليبرالية والاشتراكية وكل شيء إلا الإسلام، وجزء آخر مرجعيته إسلامية. المرجعية الليبرالية انقسم أيضا بين اشتراكية وبين رأسمالية وبين كذا، اتوجه على المدارس الغربية. ما هي الداخل الإسلامي اللي بقي ملتزم توزع على الفرق والطوائف والمذاهب والاتجاهات، فصوفي سلفي شيعي سني مذاهب حركات مختلفة، بعضها يتصل بالماضي وبعضها يعني يتصل بمرحلة زمنية معينة. فضربت وحدة الأمة السياسية القضائية الفكرية التشريعية الثقافية، وأصبح هناك فكر خليط يجمع بين الإقليمية والقومية والإسلامية وكذا، بل حتى المفهوم الإسلامي تأثر عندنا بالجغرافيا، فأصبح عندنا ما يمكن أن نطلق عليه إسلام جغرافي. يعني نحن الآن مثلا نتألم لغزة، نتألم لبغداد، نتألم لهذا، ولكن بسيط يعني مش أكثر من ألم إنسان أمريكي ده يطلع للشارع يتظاهر، أنا ما قادر أتظاهر حتى، فهذاك ده يطلع 1,200,000 ونص مليون يتظاهر ويستنكر ويندد وكذا، أنا مش قادر حتى على هذا. طيب وكل ما يجري حولي كذا، مرجعيتي ممزقة حيث برزت عندنا ظواهر التكفير، ظواهر التكفير والتفشيق والتبديع لاختلاف المرجعية. فالصوفي له مرجعيته الصوفية، السلفي له مرجعيته السلفية، الشيعي له مرجعيته، السني له مرجعيته، الإباضي له مرجعيته، الزيدي له مرجعيته، وهكذا. فما طرحنا الإسلام على هذه الأمة وهي في هذه الحالة توزعته فيما بينها. يعني احنا الآن مصر العراق سوريا إلى آخر، لما انقسمنا إلى أقاليم وزعنا التاريخ الإسلامي فيما بيننا قصقصناه، فقلنا هذا تاريخ مصر وهذا تاريخ سوريا وهذا تاريخ العراق وهذه أمجاد كذا، ف اقتسمنا سوينا الى قطع وكل واحد دخل قطعه تخصه من هذا التاريخ، مثل ما اخذنا وقع جغرافية من دار الاسلام. يعني احنا قلنا هذه دار الاسلام ولكن بدأنا نوزعها ايضا الى رقع جغرافية ونقول هذا اقليم كذا هذا اقليم كذا الى اخره، وتناسينا تجاهلنا انه هذه يفترض بها ان تكون جغرافية واحدة، يفترض فيها أن تكون تاريخ واحد. فجينا إلى الفقه وقسمناها مثل ما قسمنا التاريخ والجغرافيا، والأصول قسمناها أيضا مثل التاريخ والجغرافيا. عندك الآن مثلا أصول الإباضية وأصول الزيدية وأصول الشيعة الإمامية وأصول السنة وإلى آخره، وكذلك الحال بالنسبة للتفسير وللحديث ولما سوى ذلك. ولما تجي من اللطائف اللي دائما انا اتندر فيها مع نفسي رجال الحديث، اجي مثلا اريد اقرا عن رجال الحديث اشوف قضايا الجرح والتعديل وكذا، اجد عند الشيعي رجال الكشي والكافي، واجد عند السني ابن ابي حاتم والحافظ ابن حجر وفلان وفلان، واجد عند الاباضي كذا، واجد عند الزيدي اخرون. يعني يثق ب قوم ولا يثق بآخرين. في هذا الإطار وربنا تبارك وتعالى يعني تولى بنفسه بناء الأمة على التأليف، يعني أنزل لها القرآن وحفظ بنفسه، بينما الأمم الأخرى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فضيعوا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه أيضا وحفظه بنفسه إلى أن أدى الرسالة وكمل. الأمة يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، أيضا قام بعملية التأليف بينها بذاته العلية، يعني ما دخل أحد في هذا الأمر. طيب لما يصير التفكك لابد أن نلحظ هذه العوامل، هذه الخصائص. ولذلك من الأمور أيضا اللي تغيب علينا في عصرنا هذا ونحن نمارس على الدعوي أو فقهي أو فقه أو شيء، غير الاهتمام بعمليات الكم لحساب الكيف، غير الاستدلال بالتاريخ بعقلية سكونية، غير عيوب أخرى، هو الاعتقاد بأن احنا نخبة منفصلة عن جسم الأمة. يعني الآن تقريبا كل واحد من عندنا لو سوينا استفتاء والواحد مننا حاسب نفسه كويس يشوف نفسه عنده مشاعر داخلية أنا أحسن من العامة الموجودين في المسجد، أنا أفهم أكثر منهم وأعرف أكثر منهم، فمن حقي أن أنصب نفسي معلما لهم. داعية كثيرا ما يضع هذا في باله أو يغفل عن نفسه فيدخل الشيطان إلى مخه هذا فيستشعر أنه هو نخبة وهو متميز. بمجرد أن يصبح له دور ما أيضا يشعر بالانفصال عن الأمة، بينما من خصائص هذه الأمة أنك لا تستطيع أن تحركها إلا من داخلها، يعني إذا لم تكن أنت منتصفا بها فلا ليس هناك مجال لأن تستمع إليه. البس عمامة، البس طرطور، البس طرطوش، مش هتسأل فيه. نعم هي عامية وتشوفها بأفرادها ناس بسطاء، بس رغم هذا الأمة كأمة لن تسأل بك فيك أو تتابعك إلا إذا اطمأنت أنك ملتصق بها. ولذلك يقول أطيعوا الله والرسول والأمر منكم مش عليكم، كان ممكن يقول عليكم. إحنا إيش ده نصير عليكم، سواء كنا نخبة أو كنا حكام أو كنا دعاة أو شيء، ننسى منكم فنصير عليكم، فنحكم نصدر أحكام نقول أشياء، لكن إحنا نشعر بنوع من التميز، بنوع من الفوقية، مش الاندماج في داخل الأمة. ومن خصائص هذه الأمة لا تحرك إلا من داخلها. لذلك أنا يعجبني في الإمام البنا رحمة الله عليه لما وضع الشعر نحن جماعة سلفية وحركة صوفية ودعوة كذا، يعني حاول أن ينظر لأطراف الأمة كما هي ليقول لكل منها أنت إلك في نصيب وأنا عندي نوع من الانتماء لك بشكل أو بآخر، فأنا مش متميز عليك. وهذه نقطة مهمة جدا احنا ايضا احيانا نغفل عنها. اكتفي بهذا يعني حتى نرجع لموضوع. كان في بعض الامل يعني خلاص كده ما عادش عندنا هذا الامل. دكتور رجب يسعى وراء مين؟ اثنين انا لست منهم للاسف الشديد، السياسي والداعية. الداعية يريد يبشر الناس لانه يريد يجند فمهتم بالتجنيد. انا ما عندي اهتمام، ما اريد اجند ولا واحد منكم. ما عندي حركة احنا مجندين سلفا. حاضر حاضر. انا بس يمكن انا كنت شاعر بتوتر وفضفضت معاكم، لكن هو مهم بالفعل. مناقش للتغيير لو انت يا دكتور في الله سبحانه وتعالى يتحدث عن عن عن معنى التغيير في موضوعين في القران، في سوره الامثال وفي سوره الاعراف. لكن ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعم على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صحيح. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صحيح. فاعتقد ان هو جزء كبير من كلام حضرتك يعني حتى اللي عنده القناعات والنخب يعني في مجال التنظير شيء مستطلع على الواقع بتجد تفاوت رهيب في تعاملنا. هذا صحيح، هذا صحيح. واحنا موقفنا في غاية الحراجة، احنا بنعيش الان في القرن الخامس عشر الهجري، وبيننا وتراثنا تراكمات استمرت طيلة هذه الفترة، وكل مرحلة لها خصوصياتها وإيحاءاتها اللي تضغط على عقولنا وعلى تطوراتنا وكذا، إضافة إلى المعاصرة وما تقذفنا فيه من آراء وأفكار ومناهج وكذا وكذا. إحنا في حال لا نحسد عليها من حيث كثرة الأفكار والمناهج وتعددها والحيرة في الاختيار، ولذلك ما أمامنا أبداً أي وسيلة للخروج من هذا إلا القرآن المجيد. والقرآن المجيد يحتاج، القرآن ربي سماه مكنون، يعني هو يتكشف عبر الزمن عن ما يحتاجه كل زمن، فيأتي في عصر تقرأ تشعر أنه أنزل عليك على عصرك وبيعالج مشكلاتك وكأنه يخاطب أبناء هذا العصر، وتتجاوز هذا العصر إلى سواه ويجد أهل العصر القادم أيضا فيه نفس المستوى. ليه؟ لأنه من أوجه إعجازه الأساسية أنه مكنون، والمكنون يعني هو عبارة عن نص كأنه فيه مستويات، كأنه كتاب في كل نص فيه أوراق، فيتكشف عبر الزمان إذا وجد من يكشف عنه، وإنه لكتاب كريم. بعدين يقول لك فلا أقسم بمواقع النجوم، وهنا اللفتة القرآنية هائلة متحدية يربط بين نجوم السماء وبين نجوم القرآن الكريم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فكأنه يربط بين نجوم القرآن ونجوم السماء، فهذه يجعلها موضع قسم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا البحر. هنا يعني إحنا أخذناها كفقهاء التطهر الوضوء، لا الوضوء إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، الوضوء أنت تتطهر، لكن هنا في قوة أخرى طهرتك، فالمفعول هذا مش اسم فاعل، لا يمس إلا المطهرون أي من طهرهم الله وهيأهم للمس، لمس المعاني. هنا مش المراد اللمس، لمس القرآن الكريم وجلده وغلافه وكذا والمسائل الفقهية اللي احنا نتكلم فيها، وإنما لا يمسه إلا المطهرون. فإذا لا بد من استعدادات. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا بد من التيسير الإلهي والعون الإلهي، وإلا فالقول ثقيل ليس في مقدور البشر أن يحتمله وأن يكشف عن كل ما فيه. فعمليات الكشف لكل زمن بمقاربة المطهرين الذين طهر الله قلوبهم التقوى وألزمهم كلمة التقوى وهيأهم للكشف أو الاستنباط من القرآن الكريم لمشكلات العصر الذي يعيشون فيه. يعني انت تشوف كل التحليلات الجارية بما فيها تحليلات المسلمين حول قضايا فلسطين عمرها ما اقتربت من القرآن الكريم، وانما تروح الى العلوم السياسية والى الجرائد والمجلات الغربية وغيرها، وقال كاتب فلان وقال العلان وقال كذا وقال كذا، وتجري التحليلات، لكن ما رأيت احد منهم يروح للقرآن الكريم ويقول له يا قرآن هذه الظاهرة الإسرائيلية ووجودها في وطننا ما هي وكيف نعالجها. طيب احنا عندنا آيات الإسراء وعندنا آيات الحشر وعندنا القصص وعندنا الشعراء وعندنا سورة البقرة. يعني القرآن الكريم تقريبا قسمة بيننا وبينهم، ومع ذلك لا يجد القرآن الكريم مجالا لأن يدخل أو تدخل آياته في مجال التحليلات الجارية أو فيما يجري. واحد يقول لك أوراق اللعبة كلها في يد أمريكا، واحد يقول لك أوراق اللعبة كلها في يد فلان وعلان وإسرائيل إلى آخره. لكن لما الله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة نلفلفكم كذا هبهزار من كل مكان ونجيبكم نضعكم هنا. طيب ويقول هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر يعني بدأ من ذلك التاريخ. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أنتوا شفتوا في طابة لما تركوا لكم طابة إيش عملوا؟ خربوها. لأنه بالطبيعة الإسرائيلية موجود هذا، ما يقدر إسرائيلي أن يترك لك بناء واقف ويسلموا لغيره أبدا. شوف الآن اللي يسووا في إخواننا الفلسطينيين، هو نفس ما تقوله التوراة قبل 4000 سنة، توراة إزرا المحرفة، إذا مررت ببلد وألقي عليك حجر فارجع إلى تلك البلد واقتل مقاتلتها واسب ذراريها فقد جعلهم الرب إلهك هبة لك خولا لك ثم اهدمها ولا تحجرا على حجر فإن لم تفعل فقد أغضبت الرب إلهك. كذا موجودة في التوراة باللغات كلها. اطلع خذ الكتاب المقدس هذا طبع هنا موجودة في العهد القديم وفي أكثر من موضع. طيب فهو الآن لما يقوم بهذا العمل يقوم بحرفية التوراة صح وعلمان، وما يبدو عليه أنه بيطبق اليهودية بشكل، ولكن تعرف أن اليهودية اليهود قسمين ريفورم وأرثوذكس. وريفورم دول الإصلاحيين هم أتباع ابن ميمون اللي درس ابن رشد، كان تلميذ ابن رشد وتأثر بابن رشد، والأفكار التنويرية عندهم أو المتحررة شوي هي الأفكار اللي تعلمها من ابن رشد. طيب فين تحليلاتنا احنا بوصفنا مسلمين للقضية للظاهرة؟ والقرآن الكريم دقيق جدا فيها، ويمكن لنا أن نستخرج تحليلات كثيرة جدا من القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الظاهرة وتطورها وما يجري فيها. طيب إلا بحبل من الله حبل من الناس. طيب حبل من الله نفهمه أنه خيانتنا لديننا خيانتنا لكذا، حبل من الناس أمريكا وغير أمريكا وكذا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ما نفى عنهم صفة الكفر، ولكن وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار ايش يفهم من الكتب؟ إذا حملوا مكتبة يقراها؟ لا، يفهم الثقل، بس ثقلها على ظهره يحس فيه، يحس لما تخفف او تثقل. المسلم اليوم ايضا يحمل القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا. انا بسمع حديث احيانا حتى في اذاعة القرآن الكريم استغرب انها يعني تذاع وتنسب الى القرآن الكريم بهذا الشكل. anyway الدكتور رجل راح يزعل علينا ويقول احنا متفقين على التوحيد والرجل اخذنا شرك وغرب، طيب بلاش نرجع. نعم حضرتك دلنا وقت دلوقتي على الموضوع. نعم رئيس لما رجعت نقطة والله هدمتها خربتها. عايزين واحد من جوارات يلا ما رجعتناش احنا، رجعت المسلمين والله كما رجعت غزة. ما انت شايف يعني اخواننا الفلسطينيين يعني ده يتصارعون، شوف الهبل. يعني تريد كمثل الحمار يحمل أسفارا، تريد حمير اكثر من هذه؟ انه انت تحت المظلة الاسرائيلية عندك حاجة اسمها سلطة، فرأسا خيلت لنفسك يعني احسن شارب حشيش ما ممكن ان يخلق لنفسه خيال مثل هذا اللي خلقه لنفسه عباس ومن حوله، طبعا البساط الاحمر وحرس الشرف والتحيات والمش عارف ايش والسلطة والدولة والحكم. انت عبارة عن ناطور تحت السلطة الاسرائيلية واديها حبس سلفك 3 سنين الى ان اطمأنت انه مش حيرجع سليم، مش حيرجع الا جدة، يلا فكت عنه هذا، ارسلته لباريس حتى يموت. وفعلا جابوا الكياج والثب. يقول لك هاي السلطة انتم تتنافسون عليها، واخونا مشعل قاعد ايضا واحمل فلان المسجد. فين بدي تحمل مين؟ هو في حد مستعد يحمل؟ احمل فلان المسؤولية وعلان والمسلمين، المسلمين قاعدين يرقصون بالجزمة بسيوفهم وكذا ورا هذا. هذا يودي السيف ظلت فيها مثل ما يقولون احيانا النكات المصريين ممتازة. لما غيروا قالوا خادم الحرمين وكذا، قالوا المفروض يتغير الشعار ويصير قردل ومأشتين بدل نخلة وسيفين. فاحنا في قردل ومأشتين دلوقتي، واحد من السيوف ودينا للبابا ودينا لي هناك فاتكة قدمنا لي. ولك هذا رمز يا ابن الذين ولا مستشار ولا حمار حواليك يقول لك هذا معناه. ده تقول لي هذا البني آدم هذا العالم الإسلامي تفضل خذه، لأن السيف هو رمز. طيب وهذول الآخرين يرقصون بوش بالسيف، الرجال ما عارف هذا ماسكه سلمان وراس عليه يعني. يا دكتور رجب انت تريدني أشكر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب توكلنا على الله وامرنا الله. حتى ما بدأت أنا بيها حسبنا الله ونعم الوكيل حركت الكبح. أنتوا بدأتوا وأنا رجعت رجعي فخليتها متأخرة. طيب بسم الله. نحن الآن نحاول أن نراجع علم الكلام، وهو من أهم علومنا النقلية. علم الكلام له تعاريف عديدة، وأهم ما يمكن تعريفه به أنه العلم الباحث في الأحكام الاعتقادية المأخوذة من الدين أو من الشرع الإسلامي. هذا تعريفه. طبعا هناك تعريفات أخرى، هذه التعريفات أنه هو علم العقيدة التي يجب على المسلم أن يعقد قلبه أو يربط قلبه عليها. يضيفون إليه أنه إضافة إلى كونه علما للعقيدة، طبعا تسميته بعلم الكلام هي تسمية حقيقة جاءت متأخرا، يعني لم يعرف جيل التلقي بالنسبة للمسائل التي تتعلق بالاعتقاد تسمية أكثر من الإيمان، ولكن بعد ظهور الفرق وانتشار تحديات أخرى غير مسألة أركان العقيدة كما هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر إلى آخر، هذا جاءت تحديات وأسئلة بعد الفتنة الكبرى خلالها لا تدخل في مجال الإيمان، ولكن باعتبار أن الاعتقاد يؤثر أو يتأثر بها، فمرتكب الكبيرة يبقى على الإسلام أو يكفر. فإذا قلنا بكفره سيكون هناك موقف، إذا قلنا عدم كفره هناك موقف آخر، بس لم يغير هذا من تسمية المسائل المبحوثة بأنها قضايا الإيمان ومسائل الإيمان، يزاد عليها ينقص منها يضاف إليها، ولكن هي تبقى في دائرة الأصول الكبرى للعقيدة. أول تغيير حدث في العهد العباسي، الإمام أبو حنيفة أطلق على قضايا العقيدة وقضايا الفقه الأساسية، خاصة ما يمكن تسميته بالمعلوم من الدين بالضرورة، أطلق عليها الفقه الأكبر، ولديه كتاب ينسب إليه لا ندري مدى صحة النسبة من عدمها، اسمه الفقه الأكبر. معنى ذلك أن قضايا العقيدة كانت تدرس مع قضايا أخرى لم تتمايز إلا فيما بعد عند تمايز العلوم، ولكن نلحظ أن هناك مصطلحا جديد قد بدأ ينتشر في العصر العباسي بدل الإيمان، ألا وهو مصطلح العقيدة، العقائد، العقيدة، قواعد العقائد. وأصبح الناس حينما يتكلمون أو يدرسون أو يكتبون يستخدمون مصطلح العقيدة بدلا من الإيمان وبدلا من الفقه الأكبر. وفي كل الأحوال كانوا يعرفونه بأنه هو عبارة عن البحث في الأحكام الاعتقادية، يعني يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين، احكام تتعلق بافعال القلوب بالاعتقاد واحكام تتعلق بالفروع. فقالوا الاحكام التي تتعلق بالعقائد يمكن ان تسمى ايضا اصول دين. لماذا؟ لانها اصول، ولان الدين يقوم عليها. فان تؤمن بالله هذا اصل من اصول الدين، ان تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله باليوم الاخر بالقدر كذا، هذه اصول. فممكن اذا ان نطلق عليها اصول دين، ونطلق عليها فقه اكبر، ونطلق عليها ايمان وعقيدة. ثم بدأوا يستخدمون حينما كثر الجدل وانتشرت الفرق، وأصبح هناك ما يسمى بالحوارات مع الأديان الأخرى، صار مألوفا داخل البيئة الإسلامية أن يأتي قساوسة نصارى أو يهود ويطلبون الجدل حول بعض المعتقدات، ويحاولون أن يشككوا بالعقائد الإسلامية، ويبينون أنها هي مقتبسة منهم، وخاصة اليهود. اليهود ما يزالون حتى يومنا هذا يعتقدون أن معظم أركان العقائد لدى المسلمين مع العبادات هي مقتبسة من اليهودية القديمة الأصيلة، ويرون أن حتى الصلاة بحركاتها ركوع سجود مقتبسة من العبادات اليهودية أو منظومة العبادات اليهودية. ولذلك كثيرا ما نسمع مقارنات بين عبادة أند هبودة بالعبري، العبادة أو كلمة العبادة بالعبري مقارنة بالعبادة لدى المسلمين. ولكن لما اشتد الجدل مع اليهود ومع النصارى حول قضايا المعتقدات، بدأوا يطلقون عليه علم كلام. فكلمة كلام تعتبر أعم، لأنه لو قالوا علم جدل عن العقائد الإسلامية سنجد آيات كثيرة وأحاديث تذم الجدل. ففضلوا أن يستخدموا علم كلام على اعتبار أن فيه جدلا وفيه دفاعا وفيه تقرير لمعتقدات إسلامية، فالأولى أن يقال علم كلام، أي يتكلم الناس فيه ويتحاورون حوله ويتجادلون فيه. وقد تفع عن هذا التصور عدة أنواع من المعرفة. الجدل علم عرف بعد بروز علم الكلام أو علم العقيدة، فأصبح عندنا علم الجدل بدءا بالجدل في القرآن مع الكافرين، وانتهاء بالجدل الذي يجري بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى، أو بين فرق المسلمين في الداخل الإسلامي. انبثق شيء آخر اللي عرف فيما بعد أو تطور ليكون علم آداب البحث والمناظرة، ليكون بمثابة الضوابط التي تساعد المتناظرين على أن تكون لهما مرجعية يقفون عندها. إذا سلم أحد المتناظرين للآخر وفق شروط معينة كذا، فهو في آداب البحث والمناظرة تقرر لك أنك وأنت تقرر دليلك حقوقك هي 1، 2، 3، أن تقرر الدليل الذي تحمله وتبين لخصمك قوة دليلك، تشرحه، تجيب عن اعتراضات عن استفسارات الخصم لتبين الدليل، ثم بعد ذلك تسكت وتعطي خصمك هذا الفرصة لهدم الدليل. هدم الدليل أيضا له قواعد. يعني مثلا إذا أردت أن تهدم دليلا ما، هذا الدليل يتعلق برواية، هذا الدليل يتعلق بقضية عقلية، قضية منطقية، قضية فلسفية، قضية متفق عليها، قضية اختلف عليها، ما هي حدودك؟ فيبين لك في هذا العلم أن لك أن تهدم دليل خصمك بالوسائل وبالطرق الفلانية. ثم نرجع إلى الأول فأقول له من حقك أن تدافع عن دليل بالشكل الفلاني. فبرز عندنا هذا الذي أسميناه بآداب البحث والمناظرة، وتحولت المناظرات في المجال الكلامي أولا ثم بعد ذلك المجال الأصولي والفقهي ثانيا لتصبح نوعا من التقاليد، وأصبح الحكام يشجعون عليها، وكثيرا ما تعقد المناظرات في قصورهم، وامتدت هذه المناظرات حتى إلى علوم اللغة. وربما مشهورة القصة ما بين الكسائي وسيبوي في نقاشهما في مسألة العقرب بين يدي هارون الرشيد، وأصبحت قصور الخلفاء والحكام ميدان أو مكان للمناظرات التي تتم. واستمرت هذه في عهود المعتزلة والسنة وأصحاب المذاهب الفقهية وسواهم. فالتسمية إذن، نحن أمام علم يطلق عليه العلم المتعلق بالإيمان أو التوحيد أو العقيدة أو الكلام أو أصول الدين، هذه كلها أسماء يمكن أن تطلق على هذا. ولكن من حيث موضوعه كان ثابتا، هو تقرير وتأكيد المعتقدات الإسلامية والدفاع عنها. فنقرر أننا نؤمن بالله ربا إلها، نؤمن به بصفاته إلى آخره، هذا تقرير. فإذا وجدنا من يقول شيئا آخر فيكون دور المتكلم هو إثبات هذا الذي قرره والدفاع عنه والطعن أو هدم ما أورده الخصم على هذا الدليل. وفي الحقيقة من أحسن علمائنا وأكثرهم ثراء في مناقشة عقائد اليهود والنصارى وإثبات تحريف كتبهم كان الإمام ابن حزم. يعني لو لم يكن لابن حزم أي شيء إلا ما فعله في الفصل بين الملل والنحل من مناقشة اليهود وإثبات تحريف أصولهم، ومناقشة النصارى وإثبات تحريف أصولهم، ومناقشتهم في كل معتقداتهم وتحويلهم إلى مواقع الدفاع بدلا من مواقع الهجوم، فهذا يكفيه فضلا. وكان من أكثر العلماء في عصره تعمقا في دراسة الأديان الأخرى وتحليلها والرد عليها وهدمها من قواعدها. طبعا سبقه في هذا الباقلاني لكن لم يبل بلاءه. الباقلاني كان مجادل جيد في هذا المجال، ولكن ما ترك كتب مثل ابن حزم في مجادلة اليهود والنصارى، ولم يتعرض إلى كل ما فعل، لكن كان عالما يدخل مثل مجالس الانترفيس المعاصرة ليناقش ليجادل ليرد شبهات. يروى عنه مثلا أنه كان خلفاء بن العباس في عصره كثيرا ما ينبونه إلى مجادلة النصارى حينما يطلبون عالما من علماء المسلمين ليجادلوه. فقيل انه مرة طلب في فرنسا او غيرها وقالوا يعني نصحوا الملك آنذاك ذول الأحبار أن يدخله راكعا، فطلب من الملك أن يجلس في غرفة بابها واطي جدا بحيث يضطر الباكلاني إلى الركوع وداخل، فما يطالبوا بالركوع بين يدي الملك على اعتبار ركع هو عند الباب. فالباكلاني استدار بظهره ودخل من ظهره، يعني من حني ولكن من ظهره وجهه إلى الخارج. فأدركوا أن الرجل ذكي ومن أصحاب الله، فقال له كبير أحبارهم: ما شأن امرأة نبيكم هذه التي تهمت بالزنا؟ فرد على الفور القاضي أنه هما امرأتان ذكرهما القرآن صالحتان، إحداهما جاءت به قومها تحمله والأخرى لم تحمل ولم تضع، وكل قد برى الله. ف يعني قطع كل مجال للاستمرار يعني في أجل. فكان مشهور بمجادلاته ومناظراته معهم في الأمور الواقعية التي يعتقدونها، لكن لم يترك لنا ثروة كما ترك ابن حزم في إثبات التحريف، والذي حدث تثبيت العقائد الإسلامية في وجه معتقداتهم، التمييز بينها. ابن حزم كان يعني لا تزال كتبه حتى يومنا هذا تعد من أفضل المصادر الإسلامية في مجادلة أهل الكتاب ومحاورتهم وبيان زيف ما زيفوه وتحريف ما حرفوه، وتتبعهم حتى على مستوى الفقه وبعض المسائل الفقهية. ونجد في كتابه إحكام الأحكام كثير من المسائل الأصولية والفقهية التي ينتقدهم عليها، ويقوم بعمل نوع من الإلزامات لهم في هذا المجال. علم الكلام هذا رغم تعدد أسماء له تاريخ طويل في علومنا الإسلامية، لم يكن طبعا هو من العلوم الشائعة، لكن بدأ ينتشر في القرن الثاني الهجري. وفي القرن الثاني بدأت عمليات التفلسف ودخول السفة للساحة الإسلامية يعني تظهر بشدة. والقرن الثاني طبعا أيضا شهد عصر الترجمة وتأسيس بيت الحكمة في عهد المأمون وترجمة الكتب القديمة. هذا العلم بالرغم من كل فضائله ومن كل فوائده في إبراز العقائد الإسلامية بوجه الآخرين، من المؤسف أنه في الآخر قد تحول إلى نوع من السلاح الداخلي، بحيث الفرق كلها أخذت تستقوي بالكلام على بعضها. ولذلك حتى الإمام الشافعي يعني له مقالة مشهورة لا أدري مدى صحتها أيضا، أنه قل إذا رأيتم أهل الكلام فاضربوهم بالجريد والنعال وكذا وكذا. وأثر عنه أنه كان يقول: ويحكم لا تتجادلوا بالكلام، فإنكم إن تجادلتم في الكلام كفر بعضكم بعضا، ولكن إذا كنتم لابد متجادلين فتجادلوا في الفقه، فقصارى ما يحدث أن يخطئ بعضكم بعضا. ففي الكلام، لأنه الكلام عن معتقدات، فينزلق الناس إلى منزلق التكفير، بينما في الفقه لا، قضايا فرعية. لما نشوف أهم المسائل التي أثرت حتى على مستوى التسمية علم الكلام، أنه إضافة إلى الجدل وكذا، ولكن لأن أول مسألة ثار الجدل حولها هي مسألة القرآن الكريم، أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ وهذه قضية فتنة نسبت إلى أحد اليهود، أنه هو أول من أثارها في البيئة. وطبعا أنتم تعرفون أن الترجمة وبيت الحكمة تقريبا معظم من كان يقوم بالترجمة يهود ونصارى، يعني لم يكن المسلمون انتشرت بينهم اللغات إلى ذلك الحين، وكان المؤتمنون على الترجمة واختيار الكتب التي تترجم اليهود والنصارى. ودوا أن المأمون كان باعتباره معتزليا كان يحب أن تترجم الكتب التي تعزز جانب العقل على نقل وتضعف من سلطان النقل لصالح سلطان العقل، فهؤلاء كانوا يستجيبون ويأتون من كتب الإغريق واليونان بما يمكن أن يلبي هذه الحاجة أو هذه النزعة. المهم أن أثيرت فكرة الكلام، ويبدو النصارى أثناء جدالهم مع المسلمين حول سيدنا المسيح إنه كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم، ونحن نسمي القرآن كلام الله، فصار خوف لدى المأمون والمعتزلة من أن النصارى ظلت بتأليه الكلمة اللي هو سيدنا عيسى، فنحن نخشى على المسلمين الضلال بتأليه القرآن الكريم لأنه كلام الله، فنخشى أن يطول على الناس الأمد وتقسو منهم القلوب ويقل العلماء فيقولون أنه إذا كان عيسى كلمة الله وكله فما بالنا بالقرآن الكريم وكله كلام الله فيتم تأليه القرآن. فتمسكوا بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربك من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فقالوا هو محدث وكذا. وأثار هذه الفتنة التي استمرت 18 عاما استغرقت ما كان قد بقي من خلافة المأمون ثم المعتصم ثم شيئا من المتوكل. والمتوكل لما قرر أن يرفع عملية الاضطهاد عن من خالفوا المأمون والمعتصم بقضية خلق القرآن وقالوا بقدمه لا بحدوثه، أيضا عمل مناظرة وجلس فيها الإمام أحمد وعبد العزيز من الحنابلة وآخرون من المعتزلة وتجادلوا حول الأمر، وانتهى بالمتوكل القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فرفع الاضطهاد عن الحنابلة والسنة. ومن هناك بدأ يستعمل مصطلح أهل السنة والجماعة، يعني مصطلح أهل السنة والجماعة لم يكن معروفا قبل عصر المتوكل، يعني لأول مرة يستعمل في عصر المتوكل مصطلح أهل السنة والجماعة. لكن نجد في خطب عمر بن عبد العزيز أهل السنة وحدهم بدون والجماعة، نجد على ألسن بعض الصحابة كلمة السنة موجودة، لكن هذا الاصطلاح أهل السنة والجماعة وضع ليواجه المعتزلة، فهناك إذن معتزلة وهناك أهل سنة وجماعة. فالنزاع في كون القرآن مخلوق وغير مخلوق للأسف الشديد اليوم أيضا نجد له صدى، يعني محمد عابد الجابري وكثيرين ممن يرون في الاعتزال النزعة العقلانية في الإسلام ويشجعون الاعتزال والمعتزلة، بين الفينة والأخرى يطرحون قضية خلق القرآن الكريم ويعيدون الجدل والنقاش حولها لعدم إدراك فكرة القدم. وفكرة القدم مسألة بسيطة جدا. هذا كلام الله أمر متفق عليه. والله تبارك وتعالى أزلي، والأزلي لا يسأل عنه في إطار الزمن، لأن الزمن هو الذي خلقه وخلق بعده، يعني إن صح التعبير، ولا يقال له بعد ولا يقال له قبل. ولكن لو أردنا فقط من أجل الإفهام أن نقول فهو خالق الزمن، فإذا ليس هناك مجال لأن تقول هو قديمه وحادثه وكذا إلى آخره. وصفاته يتصف سبحانه وتعالى بها، فهو متكلم بالشكل الذي هو عليه جل شأنه. نحن لا ندخل في تفاصيل، يتكلم بحرف، يتكلم بصوت، يتكلم بكذا، هذه أمور لا ندخل فيها. أو نشبه الأمر بالبشر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وأن هناك كلام نفسي وكلام لفظي وإلى آخره. هذه التوفيقية الأشعرية، يعني الأشاعرة بطبيعتهم دائما يمثلون حزب وسط، يحاولون أن يوفقوا بين الأطراف حينما يجدون نزاع. فقالوا أنتم يا معتزلة تقولون أنه هو محدث، طيب احنا نقولكم لا هو قديم، ولكن المحدث هو الورق الحروف، إنما الكلام النفسي الذي قام بذاته تعالى هذا قديم لا جدال. طيب أنا أتألى على الله، أنا لا أدري كيف أصفه، قام بذاته، قام بنفسه، قام بكذا، لأن هذه كلها تستدعي تشبيه، وإذا حضر التشبيه ينتفي التنزيه. فكان الأولى أننا هذه الصفة، الله وصف نفسه بأنه متكلم وقال يا موسى أني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهذا هو كلامه أيضا، اصطفى محمد برسالته وبكلامه صلى الله عليه وسلم. فإذا هو كلام الله ونحن متفقون على هذا القدر. لا ندخل يعني إثارة قديم ومخلوق وحديث وما إلى ذلك، هي مبتدعة أصلا، مثل ما صار حول الرحمن على العرش استولى والكذا هذا كان يفترض أن لا تثار. وكما قال الإمام مالك الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأنه كيفما تجيب فأنت معرض للخطأ. شكرا يا ليس لديك يعني أدلة تستطيع أن تعزز فيها هذا الفهم أو ذاك. والقرآن كما قلنا أراد أن يستجيب لمختلف الأفهام، وإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الجارية ويقولها أين الله، خافها على مقدار عقلها، وإلا يعني هو يعرف أنه جل شأنه منزه عن أن يكون في جهة، فمجرد أن أشارت قال أعتقها فإنها مؤمنة. مستويات البشر مختلفة متعددة متنوعة، من الصعب جدا أن يعني تقيد المجردات إلى نسبية زمن معين أو زمن محدد وتقول هذا الفهم هو الفهم الصحيح. فالإمام الأشعري وابن كلاب وأحمد بن حنبل والمعتزلة والمأمون والمعتصم أضاعوا على الأمة حقيقة 18 عاما، كانت من أخطر السنوات، أنا أسميها مثل حرب اليمن اللي استنزفت الطاقات المصرية والسعودية معا وهيئتنا لحرب الأيام الستة الفاشلة. 18 سنة هذه في حياة بني العباس أهم قياداتهم المأمون والمعتصم وشطرا من خلافة المتوكل أضيعت أو أهدرت بذلك الجدل العالي. المستقيم على قضية خلق القرآن الكريم وما إلى ذلك. فليتنا يعني في عصرنا هذا لا نستدرج, لا يستدرجنا لا جابري ولا غيره إلى جدل من هذا النوع. أصلا الناس لن تفهمه ولن تفهم القديم والحادث ولن تفهم الكلام النفسي والكلام اللفظي وما إلى ذلك. التفصيلات والشقشقات الموجودة في هذا الأمر سوف تزيد الأمر غبشا وعدم وضوح ولا تحل أي إشكالية. إذا نعرف أن علم الكلام هو في الأصل أنه يطلق على العلم الذي نتبين منه أو به الأحكام الاعتقادية للعملية المكتسبة من أدلة يقينية, هذا تعريفهم لها. للأسف أيضا سوف نجد مشكلة تصادفنا أن المعتزلة بذروا بذرة جرت مناقشتها في علم الكلام وفي أصول الفقه, وهي بذرة الدليل اللفظي. فهل الدليل اللفظي يمكن أن يفيد القطعة؟ طبعا احنا في مفاهيمنا من خلال معارفنا الشرعية أنه القرآن والمتواتر قطعي, قطعية الثبوت. إذا في ظنية فالظنية في بعض الدلالات وليس في كلها بالنسبة للقرآن والمتواتر. بالنسبة لأخبار الآحاد هي ظنية الثبوت, ظنية الدلالة, وأحيانا إذا جاء نص في شيء فقد يفيد القطع ويكون الظن واقعا في طريقه. لكن بدأت القطع والظن حينما دخلت وجدنا أنه المعتزلة رأسا قالوا هذا الدليل اللفظي أيا كان, قرآنا أو سنة, متواترا أو آحاد, نصا أو ظاهرا أو غيرهما, ما دام دليلا لفظيا فهو لا يفيد إلا الظن. لماذا؟ قالوا لأن الدليل اللفظي لكي يفيد القطع لابد له من أن يستوفي 10 شروط. الشرط الأول أن يعلم أنه لا ناسخ لهذا الدليل. الشرط الثاني أن يعلم أنه ليس هناك اشتراك أو تواطؤ أو ترادف في هذا الدليل. الأمر الثالث أنه إذا كان عاما لم يدخله التخصيص. وهكذا وضعوا شروطا تحكمية بلغت 10 شروط. قالوا لا يمكن للدليل اللفظي أن يكتسب القطع إلا إذا اجتاز هذه الشروط 10. ويلخص الإمام الرازي هذه الشروط 10 في كتابه المحصول في أصول الفقه, وهو يقدم مباحث الدليل اللفظي. والمؤسف أنه تبنى وجهة النظر ذاتها أن الدليل اللفظي لا يفيد إلا الظن, والدليل الذي يفيد القطع الوحيد هو دليل العقلي, في حين أن الدليل العقلي ليس في كل وقت يمكن أن يفيد القطع. الدليل العقلي إذا دار بين مقدمات قطعية يمكن أن يفيد القطع, ولكن إذا الدليل العقلي اعتمد على مقدمات ظنية وقطعية أو مقدمات ظنية فقط فلا يمكن أن يفيد القطع. ولكنهم زعموا أن الدليل العقلي يفيد القطع في حين أن الدليل اللفظي لا يفيد إلا الظن إلا إذا اجتاز 10, وهذه 10 لا يمكن أن يجتازها أي دليل لفظي. البلاغيون أيضا لأن معظمهم كانوا من المعتزلة فأدخلوا علينا فكرة أخرى خطيرة, وهي فكرة تعريفهم للخبر. لما قسموا الكلام إلى إنشاءات وأخبار قالوا إن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. يعني الخبر من حيث هو خبر ينبغي أن يحتمل الصدق والكذب. وهذا نجد الآن في عصرنا هذا أنه علماء الفيزياء القائلون بالاحتمالية وبالنسبية يرون أنه لا شيء يمكن أن يفيد القطع، كل شيء محتمل وكل شيء نسبي في قضايا المعرفة. فحتى حينما تأتي بقضية تسميها قضية علمية صادقة يقول لك هي تحتمل الكذب ولا تستطيع أن تزيل احتمال الكذب، وكلما أزلت احتمالا طرح عليك احتمالا آخر أو احتمالين أو ثلاثة إلى آخره. فالجدل القديم موجود، ما يزال موجود في عصرنا هذا، ولكن ربما انتقل إلى مجالات الفيزياء والعلوم الطبيعية أكثر مما هو في هذه المجالات التي نسميها بالعلوم النقلية، لأن العلوم النقلية استوردت ذلك من الفترات التاريخية وما زالت تعيش فيه وتناقشه عندما يثار. طيب، إذن نحن الآن أمام علم تحول إلى الداخل الإسلامي ليصبح سلاحا بأيدي الفرق المختلفة. فالسنة لديهم علم كلامهم، ويضعون أول ما يضعون في مقابلتهم المعتزلة، والمعتزلة لديهم علم كلامهم، ويضعون أول ما يضعون أمامهم أهل الحديث وأهل السنة، وقد يطلقون على أهل الحديث الحشوية من قبيل الحشو. نعم، أي يجمعون كل شيء وبدون نظر عقلي فيقعون في عمليات الحشو وما إلى ذلك. طبعا هذا العلم حينما تحول إلى الداخل الإسلامي وأصبح سلاحا بأيدي الطوائف والفرق والمذاهب المختلفة، طرحت إشكالية حكم الاشتغال به. هل يجوز أن يختص إنسان بعلم الكلام بل يدرسه أو لا يجوز؟ فهناك علماء كثيرون قالوا إن هذا العلم علم خطر وضار، والأولى أن لا يدرس، والأولى أن يجتنب. وقسم قالوا لا، هو علم نافع ويمكن أن تكون له أعراض جانبية، والأعراض الجانبية يصعب على العالم أن يتلافاها، يمكن أن نجدها في أصول الفقه، نجدها في الفقه، نجدها في الحديث، نجدها في التفسير. فهذا العلم ليس بدعا من العلوم، فإذا وجدنا فيه شيئا فيمكن تجنب ذلك الشيء بقدر الإمكان. فنبقي على العلم ويستمر، وندافع فيه عن العقائد، ونتبين بعض السلبيات التي ألحقت به، نحاول تجريده منها إن أمكن لعلنا نتخلص منها. لكن نجد حقيقة إنه كثير من قضايا هذا العلم لم تخضع لمنهج علمي حتى على مستوى المتكلمين أنفسهم. يعني المؤسسون لهذا العلم ألحقوا به مسائل وأدرجوا فيه قضايا من الصعب جدا أن نقول إنها علمية. نحن متى نعتبر القضية علمية؟ إذا كان موضوعها أولا قابلا للتحديث، يعني نستطيع أن نحدده ونجعله كما يقال بعض بين حاصرتين، والموضوع هو واحد من المبادئ العشرة التي تعارفنا عليها في علومنا النقلية، أن كل علم من العلوم النقلية له مبادئ عشرة: التعريف والموضوع والحد والمصادر والموارد والفوائد وطرق تكوين الملكة به إلى غير ذلك. طيب، فالموضوع هو واحد من أهم المبادئ العشرة. فلما يكون الموضوع قابل للتحديد وواضح وموضوع بين حاضرتين، يمكن أن نستخدم كلمة العلم للدلالة عليه. الموضوع عندهم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لذلك النوع من المعرفة، يعني لكل نوع من أنواع المعرفة عوارض ذاتية، يعني تدخل في صميم ذلك النوع من المعرفة، وعوارض أخرى هي تأتي من الخارج، تأتي من صلة ذلك العلم بعلوم أخرى أو من انعكاساته على مجالات لم يكن يعكس عليها من قبله. فبالتالي الموضوع عندنا لما نقول موضوع علم الكلام العقائد الدينية من حيث إثباتها ونفي ما يعارضها أو تفنيد ما يعارضها، فمعنى ذلك أن العوارض الذاتية لهذا العلم هي هذه العقائد التي يعتقدها الناس، يثبتها المتكلم ويهدم أو يرفض ما ينافيها أو يعارضها. النقطة الثانية أو الشرط الثاني للقول بعلمية قضية ما أن تثبت بمنهاج، يعني أن يكون هناك منهج علمي متعارف عليه بين أهل الاختصاص نثبت فيه تلك القضايا الذاتية للمعرفة، وتكون لها يعني حتى لو لم نكونها بمنهاج، يعني جينا ولقينا مسائل تبحث في هذا العلم لم تخضع لمنهاج علم الكلام أو منهجية علم الكلام في تناول مسائله، تكون على الأقل فيها قابلية لأن نخضعها لذلك المنهج، وذلك المنهج يمكن أن يقر بأنها نعم قضية أستطيع أن أتقبلها علميا وأعتبرها من قضايا العلمية. إذن أولا تحديد الموضوع، ثانيا تحديد المنهج، وأن تكون جميع مسائل ذلك العلم منضبطة بمنهج علمي مناسب لذلك النوع من المعرفة، لأن المناهج إحنا نؤمن بتعددها، فمش نخضعها مثلا لمنهج تجريبي مثل ما الآن اليونسكو لما تقول كل العلم كل معلوم خضع للحس والتجربة، هذا تحكم لا يقل ولا يقبل بأي حال من الأحوال، لأنه سيخرج جميع العلوم الشرعية والنقلية وحتى التاريخ والجغرافيا وكذا سيخرجها من أن تكون علوما، ويدخل فقط ما خضع للحس والتجربة وأمكن أن ندخله المختبر، وهذه فقط تنطبق على شريحة من العلوم الطبيعية حتى لا تشمل العلوم الطبيعية كلها. الشرط الثالث أن تشكل تلك المعرفة مجموعة من الحقائق والمدركات أو المسائل الجزئية والقواعد الكلية، تشكل بمجموعها ذلك الكم الذي نسميه علما. فحتى أسمي علم كلام أو علم فقه أو علم أصول أحتاج إلى مجموعة من الحقائق، من المدركات، من المسائل، من القواعد الكلية، بمجموعها تشكل هيكل ومسائل وتفريعات ذلك الذي أريد أن أطلق عليه فقها أو أصولا أو علم كلام أو علم توحيد أو ما إلى ذلك. الأمر الرابع أو الشرط الرابع لتسمية العلم علما أن يكون من الممكن لذلك النوع من المعرفة إذا تعلمته وأدركته أن يكون عندك ملكة، بهذه الملكة تستطيع أن تتعامل مع القضايا المستجدة التي تتصل بذلك العلم. فإذا عجز العلم أن يكون عندك ملكة بعد دراسته فذلك يكون مطعن في علمية ذلك النوع من المعرفة. حتما أي نوع من المعرفة، يعني أقرأ قواعد العربية النحو والصرف، قواعد العربية تكون لي ملكة أن أعرف. فلما أخطب حرف الفاعل وأنصب المفعول وأميز بين الصفة والحال والتمييز والمفعول المطلق وما إلى ذلك، فإذا عجز هذا العلم عن أن يكون عندي ملكة، إذن هو لابد أن يكون قد افتقد شرطا من شروط العلم أو ركنا من أركانه لا تسمح أن أسميه علما. هذه الملكة في كل علم طبعا لها تعريف وأبعاد. في مجال الفقه حينما أقول الفقيه من صار الفقه له سجية، يعني كلما تطرح عليه مسألة فقهية أو سؤال فقهي يجد نفسه قادرا بملكته الداخلية أن يقول لك مثلا على الأقل كما كان السلف يقولون أكره لك أن تفعل هذا، أحب لك أن تفعله، يمكنك أن تفعله، ينبغي أن تفعله، ينبغي أن تجتنبه أو نحو ذلك. فحينما تمكنك هذه الملكة، يعني خلينا نفسرها بشكل شوي أفضل أوضح، تصبح هذه الملكة بمثابة نظارة في مسائل ذلك العلم، تبين لك أن هذا حسن أو هذا قبيح من قضايا ذلك العلم أو تلك المعرفة. فهذه الملكة هي التي تمكن المجتهد مثلا في الفقه في الأصول من أن يستدرك على من سبقه، تمكن من أن يبني على تراكمات قد حصلت قبله. بدون هذه الملكة لن يستطيع أن يكون تراكمات أو يستدرك على من سبق أو ينقد المسائل التي أنتجها من سبقه. هذه الأمور ضرورية جدا لكي ندركها في أي مسألة، وستصادفنا في جميع العلوم النقلية، وسنفتقد بعضها في كثير من هذه العلوم، وهي التي تهز الثقة بعلمية بعض القضايا التي تناولتها هذه العلوم. فمثلا احنا عندنا لذلك المناهج تعددت، فمنهج المحدثين غير منهج المفسرين غير منهج المؤرخين غير منهج الأصوليين. فلكل نوع من أنواع المعرفة أصبح هناك منهج يخصه ويخضع ذلك النوع من المعرفة له. أننا لو أخضعناها لمنهج واحد النتيجة أننا سوف نطرح مجموعة كبيرة من هذه العلوم خارجا، لأن من الصعب جدا أن تخضعها لمنهج موحد كما هو الحال بالنسبة للمنهج التجريبي. الملكة التي أشرنا إليها مؤخرا لا تؤسسها الدراسات الشرعية، وهذه نقطة خطيرة لا بد من التنبه لها، كما هو الحال في علوم تقنية أو ساينس مثل الطب والهندسة. يعني الطبيب ممكن جدا، أحيانا الطبيب يكون ماهر وشاطر ومارس الطب لفترة طويلة فيشوف بني آدم ينهج مثلا وهو ماشي يقول لك هذا عنده قلب وربما عنده توقف صمام الفلاني، اتكلم بالتلفون احيانا يقول هذا ممكن يكون عنده كذا. تكونت لديه ملكة. فالفقيه هذا الذي صار الفقه له سجية، هل نستطيع ان نعتمد على ملكته الفقهية ونطرح عليه مسائل وهو يجيبنا بحسب الملكة؟ هل يقبل هذا؟ لا، لأن من الصعب جدا أن تتكون ملكة في أمور جزئية، لأن هذه جزئيات. يعني لو أن الطبيب لو أن القلب مثلا عند كل واحد منا له آلية معينة للعمل والشغل، ما يستطيع الطبيب أن يكون ملكة، لكن هو يعرف أن قلب الإنساني عند مليون وعند واحد هو نفس الشيء، لا يختلف كثيرا. إذا أصابه خلل ما، رجفة، انشداد في شريان، الأعراض واحدة، فالملكة التي يكونها يستطيع إذن أن يحدث فيها ماذا مع فلان. وكذلك طبيب العيون أو طبيب الأذان أو طبيب كذا، قد تسأله بالتلفون ويجاوبك يقول لك لو تأخذ الدواء الفلاني. الفقيه لا. وحقيقة الفقهاء الذين يفتون الآن بالملكة كثيرا ما تصاب مقاتلهم أو مقاتل من يستفتونهم. ليه؟ لأن هو يعتبر نفسه خلاص ألم الفقه، لكن لا يدرك الفروق الجزئية بين سائل وآخر. يعني أنا جربت مع الناس أقول له أنا لا أجيب على استفتاء بالتلفون، اكتب لي أكتب لك، ابعث لي إيميل، ابعث لي فاكس، لكن اكتب. اكتشفت أن يعني أولا تخلصت من حوالي 70% من السائلين، لأنه ما يكلف نفسه يكتب. تخلصت من كم آخر من 30 الباقين، أنه لما يقعد يفكر بالموضوع عشان يكتبه مش عارف يلفقه زي ما يلفقه هو يقوله لك شفاها كذا. هو شيخ، أنا ما عندي فلوس كفاية وأريد أستلف من البنك قرض عشان أبني بيت للعيال كذا كذا، حطها لك بطريقة بحيث ينبغي لك أن تفتيه بالجواز. طيب، لكن لو قلت له اكتب، هتكتشف ثغرات في كتابته للموضوع يمكن أن تنير لك السبيل بأن تجيبه بشكل أفضل. فهنا الملكة لا تنفع الفقيه، إنما ينفعه أن يدرس كل حالة كما هي ويجتنب التعميمات، إلا في أمور معروفة، وضوء وجنابة وصلاة واغتسال وإلى آخره، أركان الحج كذا، أركان الصلاة كذا، هذه ماشية. لكن لما أفتي شخصا ما بالجواز، بالمنع، بالحرمة، بالكراهة، بالإباحة، ما إلى ذلك، أحتاج إلى استفصال وأحتاج إلى معرفة الواقع، لأن واقعة عين مشخصة، لازم أعرف حال الشخص نفسه. بهذا لا أشغل الملكة حتى لو كانت عندي، ولا أخلي السائل يستدرجني للجواب الذي يريد، لأن السائل هو بطبيعته هو حاك في نفسه، هو ما جالك متطوع، هو جاء وهو يرى أنه لا يستطيع أن يقول لنفسه افعل، فقال خليني أروح للشيخ. والله إن أتيتم هذا فخذوه. إذا الشيخ قال لي شو اسمه، خلاص أنا قلدت شيخ وحط رقبة عالم وطلع منها سالم. الشيخ قال لي لا، أروح على شيخ آخر، فمر يلف على مشايخ لغاية ما يجد الشيخ اللي يفتيه. ليلين هو عايز ينفذ هذا الموضوع. فأتذكر عندنا الجماعة برياحنا برياح العراق يجي يسأل الشيخ، فالشيخ أفتاه بمثل ما يرغب، قال عز الله الشرع ويدعي للشيخ ويمشي وهو مبسوط. إذا الشيخ أفتاه بغير ما كان يرغب قال هاي شلون شريعة، ما راضي يعترف شلون شريعة، فلازم يروح على الشيخ ثاني وثالث وعاشر إلى أن يحصل على الجواب الذي يريد. فالملكة ما تنفعش في علومنا، علومنا ينفع فيها أنه تقرأ الوقائع كما هي وتأخذها وتبتعد عن التعميم بقدر الإمكان، وإلا يتوه الناس يعني في إطار تلك التعميمات. فنحن لسنا كالأطباء والمهندسين وكذا. تفضل. من الشروط ان يكون من الممكن لاي علم ان يكون ملكه وننفي قبول هذا. لا، ما تكوين الملكه ايضا احتاج العلم يكون قادر على ان يكون لي ملكه، وانا عندي استعداد، بس هذا العلم بطبيعته المكتسب من ادلتها الجزئيه. يعني ما اجي للفقه اشوف انه معرفة الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية أو المكتسب من الأدلة التفصيلية أو الجزئية، معناه أنا أريد دليل لكل مسألة، فما أستطيع أن أقول بالملكة. يعني يكفي أن الملكة تساعدني حينما أسأل أن أعرف أن أجد الجواب في المكان الفلاني، لكن ليس بالضرورة أن تساعدني على تعطي الفتوى كاملة. أني أجدها في مضانها، أعرف مضانها، أعرف كيفية الوصول إليها، هذا كفاية الحمد لله بالنسبة للملكة. في علم الكلام أيضا أنا بسعى وراء آيات ونصوص تتعلق بالاعتقاد، لأنه المكتسب من الأدلة التفصيلية الاعتقادية. فأيضا الملك هنا كثر خيرها إذا استطاعت أن تدلني أو تساعدني على التمييز بين ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالفروع. فالملكة أحتاجها، والملكة شرط ليكون هذا العلم علما، لكن ليست مثل ملكة الطبيب أو المهندس اللي يقول لك البناء إذا حطيت كذا دور على كذا على كذا في حمى معينة هذا البناء ينهار لا يمكن أن يقوم، يقدر يعمم بحكم الملكة اللي عنده، أنا لا أستطيع. فيجب أن أعرف هذا، لكن الملكة سوف تساعدني كلما مهرت في ذلك العلم على أن أعرف المواطن التي أجد فيها الشيء، على أن أستطيع الوصول إليها، على أن أعرف إذا كانت هناك تراكمات، إذا كان هناك من أفتى. ولذلك يقولون من شروط المجتهد معرفة مواضع الإجماع، أعرف أن هذه أهل الإجماع بحثوها أو لم يبحثوها إلى غير ذلك. طيب، نأتي إلى العلم في يعني احنا طبعا في مراجعاتنا هذه احنا بنحاول ان نراجع وفقا لأصول معينة، الأصول التي يعني نراجع عليها هي ما يلي باختصار شديد. اولا نراجع في ضوء القرآن الكريم، هل نجد في القرآن الكريم ما يدل على هذه القضية الاعتقادية أو لا نجد؟ وهنا تنفعنا الملكات أيضا والقدرات على التمييز بين الدلالات المختلفة، قوة الدلالة، اتجاه الدليل. المدخل الثاني هي مبادئ العلوم نفسها. يعني هم وضعوا 10 مبادئ لكل علم من هذه العلوم النقلية، فأنا أراجعها في ضوء مبادئها. أنتم قلتم أن العلم لا بد له من مبادئ 10: الموضوع والمسائل والمصادر والموارد وتكوين الملكة وما إلى ذلك. فأنا أيضا أراجع هذا العلم في ضوء ما قرره أصحابه وقالوا هذه هي مبادئه، فأقول لهم والله أنا حينما راجعت علمكم هذا في ضوء المبادئ التي قررتموها وجدت الجزئيات الفلانية لا تتقبل هذه المبادئ أو لا تتأثر بها ولا تلتزم بها. المدخل الآخر أن تراجع في ضوء آثارها. يعني المفروض بعلومنا الشرعية أن يكون لها أثر عام وهو التزكية، يعني كل منها له أثره في تزكية الفرد وتزكية الأسرة وتزكية المجتمع. فحينما ألاحظ التزكية حضورا وغيابا أستطيع أن أقول نجحت هذه العلوم في إيجاد الإنسان المتصف بالتزكية بنسبة كذا أو نسبة أكثر أو فشلت، بس لابد لي من ملاحظة هذا. ولذلك من المهم جدا الآن، وكثير منا يدعو إلى إشاعة العلم الشرعي ودائما ندعو إلى تعميمة وإلى نشرة وإلى كذا. نعم احنا في حاجة إلى نسبة من العلوم الشرعية ولا شك، ولا يمكن أن نستغني عنها، ولا تستقيم لنا عبادة ولا طاعة ولا كذا بدون أن يكون لنا اطلاع أو علم ببعضها على الأقل. ولكن هذه العلوم الشرعية في حالتها هذه وفي ضوء المبادئ التي قرروها، ما آثارها الإيجابية والسلبية في مجتمعاتنا؟ طيب على مستوى الثقافة، على مستوى الحضارة، على مستوى الفكر، على مستوى التصورات الفاعلية لدى الإنسان المسلم، الدافعية، الإرادة، ضمير الأمة، سلامة الوجدان إلى آخره. فحينما أخذ شرائح أطلع للشارع الآن وأخذ 100 شخص وأكون أنا قد عملت مجموعة موازين تعرفني أن الثقافة تكون سليمة وصحيحة ومقبولة إذا اتسمت بواحد 12، وتكون معيبة إذا افتقدت كذا من الشروط، أخذها وأطلع إلى شرائح في المجتمع وأناقش ثقافتها وأشوف في ضوء هذه الثقافة أين أجد ما أسأل عنه، فأقرر والله أن تأثير الفقه مثلا في شرائح الأمة نسبة النجاح فيه كذا، نسبة الضعف كذا، ما يحتاج إلى التصحيح منه 1، 2، 3 إلى آخره. علم التوحيد فيه أيضا من نسب النجاح كذا. يعني حينما أقول أنا أريد الإنسان المسلم يكون إنسان فاعل يملك الفاعلية، يملك قدرة على تكوين الإرادة، يملك قدرة على إفراز الدوافع والدواعي الخيرة في ضميره ووجدانه لكي ينطلق، لكي يفعل شيء، طيب واطلع وقد عملت الاستبيانات تبعي واسال الناس في المساجد في المدارس في غيره، اجد ان افكاره ميال الى الشعوذة، ميال الى الخرافة، في ثقافته كثير من المدخولات، في افكاره كثير من الغبش، تصوراته تشوبها عدم السلام، يفتقد الفاعلية، انسان كسول مهمل، يفتقد الدافعية، ما يتحرك بسهولة، يفقد الإرادة. هنا لازم أسأل أين العقيدة، أين دورها؟ طيب وكيف أعيد لهذه العقيدة الحياة بحيث تصبح قادرة على توليد الدوافع، إعادة بناء الإرادة، تصحيح حركة الوجدان، بحيث يبدأ يصبح مثل المسلمين في أجيال متقدمة، قادر على أن يستقبح ويستحسن ويقول هذا شرعي وهذا غير شرعي، هذا مقبول هذا مرفوض إلى آخره، أليس كذلك؟ فإذا جزء من عملية المراجعة لمعرفة سامة هذه العلوم واستقامتها من عدم ذلك تكون بمراجعة حياة البشر والمجتمعات التي اعتنقت هذه المعتقدات وهذه التصورات لمعرفة الآثار. طيب هناك كما أن لآثارها في المجتمع دخل أساسي في المراجعة، نحتاج إلى أن نراجع العلوم في ذاتها لننظر فاعليتها، استمرارها، استقرارها، انقطاعها، صلتها بمصادر الإسلام، تجددها، توقفها عند مستوى معين، كيف عالجت قضايا الأمة في ظروف مختلفة. فحينما آتي إلى علم الكلام مثلا وأراجع آثاره في الأمة وأجد أن الأمة ما تزال تعتقد بأن من القدر أن تتفرق يا شيع وأحزاب وفرق وكذا، لأنه علمناها حديث افترقت اليهود 71 فرقة وفرقت النصارى 72 وستفترق أمتي على 73، فأشعرنا أن الفرقة قدر وهمشنا القرآن الكريم بل استبعدنا، وهو يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. آتي إلى العلم نفسه، هذا العلم كان إيمان، تحول إلى عقيدة، كلام، توحيد، كذا كذا إلى آخر. هذه التطورات هل أدخلت عليه انقطاع؟ هل بقي متصلا من فترة التأسيس إلى يومنا هذا؟ هل بقيت آثاره كما هي؟ هل تغير؟ هل توقف مسائله؟ كيف كانت تتفجر مثل القنابل العنقودية؟ فمن قضية الخلق إلى قضية الجبر، القرى، الاختيار، إلى غير ذلك، إلى أن أصبح عند الإنسان المسلم اليوم أن تسلط العدو عليه هو قدر، وكأن ربنا هو المسؤول عنه مش هو، وأنه ما دام هو ربنا المسؤول فالمفروض مثل ما سلطهم علينا هو اللي يشيلهم. هذه المشاعر السلبية الموجودة هنا وهناك، أريد نعرف هذا العلم كيف أسهم بها، كيف أدخلها إلى عقول الناس. طيب العلم نراجعه أيضا في ضوء الموضوعية والاستقامة العلمية. هناك ما عرفه الإسلام بالاستقامة، وعرفه الآخرون بالموضوعية أو الأوبجكتيفيتي أو ما إلى ذلك. في ضوء هذا نريد أن نعرف كل علم من علوم النقلية وفي مقدمتها علم الكلام، إلى أي مدى يتسم هذا العلم في تحديد موضوعاته بالاستقامة العلمية، وإلى أي مدى تتحقق فيه، وما نسبة الذاتي والمعرفي ومنهجي فيها، ونسبة الأمور الأخرى في هذا النوع من المعرفة. مخل سابق أن نراجع هذه العلوم أو هذا العلم بالذات في ضوء الصياغات العقلية. كيف؟ نحن نعرف أن العقل الإنساني تنوع إلى أنواع، فنريد أن نحدد العقل الذي أثر في صياغة مسائل هذا العلم. أهو العقل الفطري؟ هناك عقل نسميه العقل الفطري، هناك عقل نسميه العقل العقلي. العقل الفطري هو العقل البسيط بطبيعته، يعني عقلي وعقل الفلاح والبواب وكذا، حينما نفكر بمسائل معينة تفكير فطري، هذه يعني مرجعيتنا فيها عقل فطري، يستحسن ويستقبح ويرفض ويقبل، ولكن بطريقة ما، بطريقة فطرية. هناك عقل عقلي، يعني يحكم المنطق العقلي فيما يعتبره معقولا أو غير معقول، يعني حينما يريد أن يقرر أن هذه المسألة مقولة عقلا أو مرفوضة عقلا، لا ينطلق من فراغ، وإنما يذهب إلى المنطق العقلي نفسه ليسائله في هذا الأمر، ويستعين به على تحديد ما إذا كان العقل الذي فكر في هذا الأمر اتبع منطقا عقليا أو أنه ليس كذلك. هناك ما يسمى بالعقل الوضعي، الذي تواضع أهل العلم والمعرفة في عصور متأخرة على قواعد منطقية معينة تحكم وتشكل ضوابط لهذا العقل عندما يمارس التفكير. وهناك العقل العلمي والعقل الاجتهادي والعقل الاستنباطي والعقل التقليدي، تبعا للمناهج التي يسلكها العقل وهو يتعامل مع قضايا المعرفة المختلفة. فهناك مناهج عديدة وهناك عقول عديدة. لذلك حينما يقول الناس اليوم الإسلام دين العقل، وانظروا كيف احترم العقل وقال في العقل وكذا وكذا وكذا، الذين يخاطبوننا اليوم من الغربيين في الدعوة إلى العقل يريدون منا العقلانية العلمية التي أسسها العلم الغربي. فهو حينما يقول لي هذا الحكم الشرعي منافي للعقل، هو مش منافي للعقل الفطري ولا للعقل العقلي، وإنما منافي للعقل الوضعي الذي انضبط بضوابط وضعية وضعتها الوضعية المنطقية الغربية، وبالتالي فأنا مرفوع عنده. فهو لا يبحث عن إقناع، يعني أنا أقنعه بأن هذه المسألة معقولة، لأن هو عنده مقاييس لما يسميه معقولة وغير معقول، وهذا المقياس هو مقياس وضعي، هو وضعه وهو يحاكمني إليه ويحاكم سواي. فحينما أتحدث لغة غير اللغة التي يتحدث فيها ويضحك، أنا أقول له الإسلام دين العقل وجاب العقل وعزز العقل وكذا، يقول لي طبعا عجز العقل الفطري، لأنه الدين يعتمد في تعزيز مقولاته ودعوة الناس إلى الإيمان لها على ماذا؟ على العقل الفطري، يعتمد على الفطرة. لكن لما يخضعها للعقل العلمي، العقل العلمي قد يعترض اعتراضات على مسائل كثيرة. فإذا احنا في حاجة لما نقول علم الكلام مثلا نريد أن نعايره إلى العلوم ونصفه وصفا ما أنه هو علم نقلي، ولكنه لا يهمل العقل ويستخدم الجدل العقلي وسيلة لإثبات العقائد الإسلامية وكذا وكذا، يجب أن يكون واضحا عندنا أي نوع من أنواع العقول نريد ونحن نتحدث بهذا. المدخل الآخر الذي نراجع العلم على أساس منه مدى قدرة هذا العلم، سواء كان علم كلام أو سيأتي أصول الفقه أو غيره، على تقبل النقد والانضباط بالمناهج العلمية التي وصلت إليها البشرية والاستفادة بها والثبات عند العرض عليها. يعني نعم أنا أرفض أن يحكم عقله العلمي أو الوضعي بمسائل أنا أنتجها وأنا أمارس عمل عقلي عقلي أو فطري، فأقول له أنت لا تمارس معي هذا لأني أنا أنتجت هذا النوع من المعرفة وأنا بستخدم العقل الفطري أو بستخدم العقل العقلي، ناقشني بذاك. الحقيقة هنا سأغلب. ليه؟ لأن المفروض إذا أنا قررت أن هذا علم وأعطيته صفة العلمية فلابد أن يثبت أمام أي منهج، وعلى الأقل يعني مش ضروري أنه في جميع جزئياته، ولكن على الأقل من حيث الإجمال أن يتقبل النقد ويتقبل الإخضاع للمناهج التي تصل إليها البشرية. الأمر الأخير أني أراجع هذا العلم بعد مراجعتي له بالمداخل التسعة، أراجعه في ضوء عصر النبوة، لأنه عصر التلقي وهو عصر التطبيق بمنهج يقوده الوحي ويسدد حركته في الحياة. فأشوف أنه قضايا هذا العلم تنسجم مع ما كان عليه الإيمان وقواعد الاعتقاد في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنها مغايرة مختلفة تعارض. هذه القواعد احنا نتبعها ونحن نقوم بعملية المراجعة. حينما نراجع علم الكلام عندنا هذه المداخل العشرة التي ذكرناها، نراجع فيها هذا العلم. لابد، وهذا العنصر الأخير ونحن نقوم بالمراجعة، أن نكون على وعي بالقيم القرآنية العليا الحاكمة. القرآن الكريم قدم لنا ثلاثة قيم عليا حاكمة، هي التوحيد، التزكية، العمران. لما نحصرها بهذه الثلاثة؟ التوحيد حق الله على العباد، التزكية هي المؤهل للإنسان ليكون مستخلفا في هذا الكون. بدون التزكية لا يستحق الإنسان أن يكون مستخلفا. العمران هو حق الكون المسخر الذي سخره الله لنا لنعمره. فكأن كل ما يجري في الكون حاصل تفاعل بين ثلاث عناصر: عنصر يمكن أن نسميه الغيب، وعنصر نسميه الإنسان الذي اقترحناه للتزكية، وعنصر نسميه الكون أو الطبيعة المسخرة. فأي شيء يحدث في الكون هو ينجم عن هذا التفاعل. إذن حين أراجع العلوم ينبغي أن ألحظ أيضا إلى أي مدى ينسجم هذا النوع من المعرفة أو يستجيب للقيم العليا الحاكمة الباتة أو لا يستجيب. أقف عند هذا لأترك لكم الربع ساعة الباقية أو في الساعة.